إذن فالخنث المشكل يصلح إماما لمن؟ للمرأة أو للنساء، ولا يصلح إماما للرجال ولا لخنثى مشكل مثله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: أخذت عمرة في بداية رمضان لوالدتي، وعندما انتهيت من حلق رأسي بالموس وبعدها رجعت إلى بلدي وأخذت أهلي وأحرمت بعمرة لي، وعندها لم ينبت شعر رأسي واعتمرت، فما هو الحل للتحلل؟ إذا كان المرء ليس في شعره في رأسه شعر لصلع أو لكونه حديث عهد بحلق، فيمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: علي أيام من رمضان، فهل أبدأ بالقضاء بعد العيد مباشرة أو بالست من شوال؟ الأولى أخي أن تبدأ بقضاء رمضان، تبدأ بقضاء رمضان، لأنه واجب، ركن من أركان الإسلام، ولا ينبغي للإنسان أن يبدأ بالنفل وعليه فرض. هذا من ناحية. الناحية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. إذا صمت الست من شوال وأنت ما أكملت رمضان تكون ما صمت رمضان إلى الآن. من صام رمضان وأتبعه، فأنت ابدأ بالواجب عليك أخي، فإذا أنهيته فإن بقي في الشهر بقية وأمكنك أن تأتي بالست من شوال فحسن، وإلا فلا بأس عليك. مع أن بعض العلماء رحمهم الله أجازوا أن يبدأ بالست من شوال وإن كان عليه قضاء من رمضان، قالوا لأن الست وقتها محدد في شوال والقضاء وقته موسع في كل الشهر، لكن الأبرأ للذمة والأحرى أن يبدأ بالواجب أولا، فإذا أنهى وقد بقي في الشهر بقية فليصم الست، وإلا فالست ليست بواجبة. يقول السائل: ما معنى الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم؟ هذا أمر من الله جل وعلا للأمة بأن على المماليك والأولاد الصغار إذا دخلوا على رب الأسرة مع زوجته فيستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة، عند بعد صلاة العشاء وعند الفجر وإذا كانوا في القيلولة، فلا يدخلوا مفاجأة، وإنما عليهم أن يعلموا مماليكهم ويعلموا أولادهم الصغار أن إذا أرادوا الدخول عليهم أن يستأذنوا ليتعلموا الآداب الإسلامية ولئلا يقعوا على عورة، لأنه في هذه الأحوال المرء مظنة أن يكون متبذل وقد يخرج شيء من عورته، فإذا فاجأه الولد الصغير أو البنت الصغيرة أو الخادمة مثلا اطلعوا على عورته، وليس هذا بحسن، بل عليهم أن يستأذنوا يعلموا الاستئذان. يقول السائل: إذا كان الإنسان على جنازة ولم يتيسر له الحال ليتطهر، هل يدخل المسجد ويتيمم وإلا يتيمم قبل دخوله المسجد؟ أولا الجنب له أن يدخل المسجد مرورا أو قضى حاجة بدون جلوس فلا يجلس فيه، وأما إذا أراد أن يجلس فيجب عليه أن يغتسل قبل أن يجلس، فإذا تعذر عليه الاغتسال لمرض أو لفقد الماء أو نحو ذلك فيتيمم ويكون حكمه حكم المتطهر. يقول السائل: أنا معتكف بالحرم وأريد أن أطوف، وهل أطوف سبعة أشواط وهي ثلاثة الأشواط الأولى أعمل الرمل؟ إذا كنت قادم الآن قدمت فترمل، وأما إذا كنت معتكف في الحرم مقيم فيه فإذا طفت فلا ترمل، لأن الرمل إسراع الخطى ومقاربتها، الإسراع مع المقاربة هذا للقادم، أول ما يقدم المرء إلى مكة يسن له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول ويمشي في الأربعة الباقية ويطبع استحبابا لا وجوبا، وأما إذا كان مقيم في مكة فلا يرمل ولا يطبع. يقول السائل: هل تصح إمامة رجل من الصوفية علما بأن بدعته بدعة المولد والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم؟ المبتدع تقدم لنا أنه إذا كانت بدعته بدعة كفر فإنها لا تصح إمامته ولا تصح صلاته لنفسه فضلا عن إمامته، وأما إذا كانت بدعته غير مكفرة ليست بكفر فإنها تصح إمامته إلا إذا وجد من هو خير منه فالأولى ألا يصلي خلفه. ثم قوله كلمة الغلو، الغلو يختلف ويتفاوت. الغلو في المحبة والتعظيم هذا مطلوب ومستحب، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين قربه لله جل وعلا، يتقرب بها العبد إلى ربه. وإذا كان الغلو كما يستعمله بعض الناس بمعنى أنه يعظم الرسول فيدعوه، أو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسأل أهل القبور أمرا من الأمور، فهذا شرك وكفر ومخرج من الملة والعياذ بالله، هذا ليس بمسلم. الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته المغفرة أو الرحمة أو نحو ذلك، أو رد الضالة أو شفاء المريض أو نحو ذلك من الأمور، فهذا شرك ومخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم شريكا لله دعاه، والدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. فالغلو يتفاوت، فلا يقال في كل غال مثلا أنه لا تصح إمامته، ولا يقال تصح إمامته، حتى ينظر في صفته وما هو عليه. يقول السائل: نويت الاعتكاف وعلمت أن الكفيل أكد حجي إلى بلدي في 27 من رمضان، هل يصح الاعتكاف أقل من 10 أيام؟ نعم يصح الاعتكاف، والاعتكاف إذا لم يكن نذرا ودخلت فيه فلك أن تقطعه ولا حرج عليك في قطعه. وإذا اعتكفت مثلا بالنية 10 أيام ثم عدلت إلى 5 أيام أو 4 أيام لك ذلك، لا حرج، ما لم يكن نذرا. فإذا كان نذر نذرت الاعتكاف 10 أيام فلا تنقص منها. يقول السائل: اعتمرت ثم قصرت من جانب الرأس، ثم علمت أن التقصير يجب أن يشمل الرأس بعد أن أتحلل، فهل يلزمني أن أعيد التقصير؟ لا حرج عليك إن شاء الله، ما دام حصل شيء من التحلل الذي هو التقصير فلا بأس عليك إن شاء الله، لكن في المستقبل عليك أن تعلم وتعلم غيرك لمن سألك بأنه يحسن أن يعمم المرء التقصير من رأسه، يعمم ولا يلزم من كل شعرة بعينها وإنما يعمم. يقول السائل: طفت 6 أشواط ولم أعلم إلا بعد التحلل، فماذا أفعل؟ يجب عليك أن تستعيد ملابس الإحرام وتكمل الشوط السابع، هذا إذا كنت متيقن أنك لم تطف إلا 6. أما إذا كنت أنهيت طوافك على أنه 7 لكن بعد ذلك شككت، قلت يمكنني ما طفت إلا 6، نقول لا تلتفت لهذا الشك، الشك بعد العبادة لا تلتفت له، والشك في أثناء العبادة يجب أن تبني على اليقين. أنت في الطواف لا تدري طفت مثلا 4 أو 5، نقول ابن على اليقين واجعلها 4. لا تدري طفت 6 أو 7، نقول اجعلها 6 واتي بالسابع، هذا إذا كنت في أثناء الطواف. وأما إذا طفت 7 في نيتك أنها 7 ثم خرجت وانتهيت ثم وسوس لك الشيطان بأنك لم تطف إلا 6، فشككت، نقول لا تلتفت لهذا الشك. مثل ذلك من يتوضأ